الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على والذي بعد الثلاثة. قال المصنف حديث لو جعل القرآن في إهاب، قال قوله لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق، وجه الإشكال إشعار ظاهره بأن القرآن يتطرق ويقبل الاحتراق. لا حول ولا قوة. حديث أن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم. طبعا ده مرتع عظيم لمن يقول بأن الله تعالى قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، فهو يقول قرأ الله تعالى قرأ طه وياسين قبل خلق آدم. قال أن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فسمعت الملائكة ذلك فقالوا طوبى لأمة ينزل عليها هذا. وقال وجه الإشكال توقيت القرآن والمعتقد أنه لا. فهمتم الإشكال؟ توقيت القرآن، وهذا على أصله هو، لأنه أشعري. إيش أصله هو؟ أن إيش؟ أن القرآن قديم وهو مخلوق إسر. لا، هو عبارة عن كلام الله جل في علاه، القرآن اللي بين أيدينا. هو القرآن في معتقده معنى قائم بذات الرب فقط، معنى قائم لا يتكلم بحرف ولا بصوت، لذلك التوقيت يقلقه. يعني هو يقول لا أولية له، لأنه معنى قائم بذات الرب، هذا من أصله. عامة قوله لو جعل القرآن في إهاب في الجلد يعني وألقي في النار فما احترق، يقول هذا في إشكال. إيش الإشكال اللي عنده؟ إن القرآن يكون في إيش؟ في إهاب. كيف هو معنى بذات الرب، معنى قائم بذات الرب؟ فقال هذا إشكال يجعلنا نرد الحديث، لأن الحديث يوهم التشبيه، والقرآن معنى قائم بذات الرب خطأ منه يعني. وأجاب إجابة هي إجابة أهل السنة والجماعة، المعنى أن القرآن لو كان في إهاب واحترق الإهاب، أو كان في ورق واحترق احترقت السطور، فإنه لا يذهب بما لا يذهب ما في الصدور، لأن القرآن محفوظ بالصدور وفي السطور، الصدور وفي السطور. أولا نقول القرآن كلام الله جل في علاه غير مخلوق، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، والله جل في علاه يتكلم بصوت وبحرف، وصفة الكلام لله صفة فعل، لا يقال أزلية ذاتية، لا، هي يقال صفة فعل لكنها ذاتية فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. لازم تعتقد بذلك، لأن الله ما قال يا موسى إني أنا ربك منذ بدء الخلق، لا، قال إني أنا ربك متى؟ لما أتى موسى عند الشجرة، إني أنا ربك لما أتى موسى عند الشجرة. هذا الذي يقال في مثل هذا الباب، القرآن كلام الله. قال الله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ثم أبلغه مأمنه. هذا من القرآن. ومن السنة كان يقول السلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا الله يتكلم بصوت وبحرف، قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا بصوت، لأنه يكون ببعيد ويكون بحرف. وقال الله جل وعلا نون والقلم يوم يسطرون ألف لام ميم. الغرض المقصود بأن كلام الله، إن الله يتكلم بصوت وبحرف خلافا للسيوطي على ما يعتقد السيوطي. ونحن نقول بأن كلام الله محفوظ، إن الله جل في علاه قد وكل حفظ التوراة والإنجيل للرهبان والأحبار، فضيعوا ذلك وحرفوا واشتروا به ثمنا قليلة. فقال الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قالوا إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ووضع يده على آية الرجل، وكان يقول عندنا في التوراة الجلد والتحميم في مسألة الزاني والزانية. فهنا تحريف للكلم، وقد ولا نحتاج دليل فوق هذا الدليل. قد قال الله جل في علاه الذي إذا قال صدق وإذا وعد أوفى، قال الله جل في علاه يحرفون الكلم عن مواضع، وقال الله فاشتروا به ثمنا قليلا فحرف. أما فضيلة هذه الأمة المرحومة بأن الله تكفل لها بحفظ القرآن، قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه من الله جل في علاه حفظ. وإذا تكفل الله بحفظ شيء لا يناله شيء بحال من الأحوال. يبقى إذن الكلام الأول الحديث الذي يأتي به السيوطي ليقول أنه يهم التشبيه فيرد، أولا حديث ضعيف، لو جعل القرآن في إهاب هذا حديث ضعيف، فلا صح أن يتكلم بأن يقال بأن هذا حديث من أحاديث الصفات. الأمر الثاني في الرد هو أن هذا الحديث لا يوهم التشبيه بحال من الأحوال، المعنى بأن القرآن قد كتب لأن الله قد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن يكتبوا القرآن، وكان عبد الله بن العاص عمرو بن العاص كان يكتبه، وكتابته بعد ذلك كان يكتب القرآن والسنة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث، ومنع الصحابة من كتابة الأحاديث، لما حتى لا يختلط كتابة القرآن بكتابة السنة، صحيح ولا لا؟ ومن هذا المنطلق بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا اختلاط أباح لهم بعد ذلك كتابة السنة، فهذه فيها دلالة على كتابة القرآن وجمع القرآن من أبي بكر وعمر ثم عثمان، وهذا المصحف العثماني في أيدينا حقا هو مكتوب في السطور لكنه محفوظ ومحفور في الصدور، لذلك الله جل وعلا تكفل بحفظه بأنه يحفظ في الصدور. لا ترى كتابا قط يحفظ عن ظهر قلب في أوجز مدة إلا كتاب الله جل في علاه، ولا ترى متعة في حفظ كتاب قط إلا في كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه ولقد يسرنا القرآن للذكر، لذلك ترى الطفل 7 سنين وترى قد حفظ القرآن. الشافعي نفس الأمر حفظ الموطأ بعد 14 سنة، يعني عند سن 14 سنة وحفظ القرآن 7 سنين، وأنت في هذه العصور ترى من يحفظ القرآن في مثل هذه المدة. فالله جل وعلا حفظ القرآن بأنه قد خلق أقواما خلقهم له لدينه ولحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الأول. وتأويل ذلك يعني لو كان القرآن في السطور فأحرقت الأوراق والسطور فالقرآن لا يذهب، بل القرآن ما زال باقيا في الصدور، وهذا ما قاله ابن قتيبة أيضا في مشكل الأثار أو الحديث، قال ابن قتيبة أيضا تفسيرا ونقله السيوطي أو نقل مثله السيوطي. أما الحديث الآخر أن الله تعالى قرأ طه وياسين، صراحة يجدر بنا أن ننبه أنه ليس على مثل السيوطي أن يأتي مثل هذا، يعني حرج كبير، هذا حديث موضوع، هذا الحديث قرأ الله طه وياسين حديث موضوع ليس بصحيح، حديث موضوع عنده الإشكال عنده توقيت القرآن، قلنا له مسألة توقيت القرآن عنده إشكالان، الإشكال الأول توقيت القرآن، الإشكال الثاني بأنه قال قرأ الله القرآن، يبقى وصف الله بإيه؟ بالقراءة، بالقارئ، ده يسمى بالقارئ، بالقراءة، وصفه بالقراءة، فده إشكال عنده. يبقى الإشكال الأول هو أن أنه قرأ قبل أن يخلق آدم بألفي، فده توقيت، وإحنا قلنا له ده نابع من معتقد السيوطي بأن القرآن عبارة بأن الكلام معنى قائم بذات الرب، جعلها صفة ذاتية لا أولية لها، فقال معنى قائم بذات الرب، وإن القرآن ده عبارة عن كتاب الله عن كلام الله، لو كان بالتوراة لو كان بالعبرية كان توراة، لو كان بالسريانية كان إنجيل، لو كان بالعربية يكون قرآن. فهذا قول السيوطي ومعتقد السيوطي، وهو معتقد الأشاعرة، وهذا معتقد حادوا به عن معتقد أهل السنة والجماعة، والحق أن المعتزلة أحسن منهم قولا، المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق أحسن منهم قولا في ذلك، لأنهم سيذهبون في النهاية إلى أن الله لا يتكلم، هذا وصف لله بالنقص، وأن كلام لا عبارة عن كلام الله جل في علاه، وأن كلام معنى قائم بذات الرب. يبقى إذا نقول لا، نحن نقول التوقيت نعم، بأن الله يتكلم وقت شاء، حيث شاء، بما شاء، متى شاء. فإن الله جل في علاه لما قال وإذ نادى ربك موسى، ما نادى ربك موسى إلا بعدما حدث الحوار بين فرعون وبين موسى، أو بعدما بين فرعون طغيانه فناداه الله جل وعلا أن يذهب إلى موسى. وأيضا ما قال الله جل وعلا إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إلا بعدما أتى موسى إلى الشجرة. فهذه المسألة ليست بإشكال، الإشكال عنده هو لأنه لم يتصور الصفة الصحيحة لله جل في علاه بأن الكلام صفة فعلية، والصفة الفعلية أهم ضوابط الصفة الفعلية أنها تتعلق بمشيئة الله، تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا بالنسبة للصفات الفعلية. الإشكال الثاني هو إشكال القراءة. نحن نقول صح الحق أن أهل السنة والجماعة افترقوا في هذه المسألة، هل يوصف الله بأنه يقرأ ولا لا؟ هل تصف ربك بالقراءة أم لا؟ بعضهم قال نحن لا نصف ربنا بالقراءة، وبعضهم قال لا نصف ربنا بالقراءة، ولا عتب علينا في ذلك ولا إنكار، واستدلوا بقول الله جل في علاه فإذا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن. قال فإذا قرأناه فأضاف القراءة له، فقالوا هذه دلالة على أن الله أن وصف الله بالقراءة لا شيء فيها، لأن القرآن جاء بذلك وأضافها إلى الله، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وبعضهم من أهل السنة والجماعة يقول لا، الآية ليست آية صفات، لأن السياق على أن من يقرأ على محمد جبريل، يبقى القارئ هو من؟ جبريل عليه السلام. عامة من قال بأنها آية صفات وقال على الظاهر لا ينكر عليه، وأن يوصف الله بالقراءة نعم، من قال بأنه يوصف القراءة وعنده الدليل هذا لا ينكر عليه، ومن قال لا كما قال ابن تيمية السياق هنا محكم، السياق محكم، لأن السياق على أيش؟ أن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم أن علينا بيانه. أيضا البيان جاء من مين؟ من النبي، ما هو الله أوحى إلى النبي، البيان جاء من النبي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وهو بيان بالسنة، والسنة وحي. فممكن الإنسان يقول وصف القراءة لله لا ينكر عليه، وهذا راجح صحيح، هذا راجح صحيح، لأن الله قال فإذا قرأناه فاتبع قرآن. حتى لو قل بأن الآية سياقها على جبريل بأنه يقرأ على النبي، فالله هو الذي قرأ على جبريل، من أين أتى جبريل بهذا؟ من الله جل في علاه، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم انتقل إلى الصفة الثالثة، قال الرحمة طبعا هم لا يقفون معك مع هذا التأصيل، هو فعال لما يريد، هم يقولون لو أنت وصفت ربك بالأفعال الاختيارية يبقى نزلت في محل التشبيه. الآن ينفرون الناس من أن تصف الله جل في علاه بالأفعال الاختيارية أنها توهم بالتشبيه، وأنا أقول لهم ولما لم تقفوا معظمين لقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء. ها وهو بأخذ هذا قاعدة، صف الله بما وصف به نفسه لكن بإيش؟ بهذا الضابط، وهو السميع العليم، ليس كمثله شيء، يبقى كل صفة لله جل في علاه تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. نعم. قال وفي حديث الرحم شجنة من الرحمن لما أخذها بمنكبيه، شجنة من الرحمن، هو عنده الإشكال عنده من، فقال هذه أبعاد، يبقى لو وصفنا لو قلنا هناك صفة الرحمة بعض من الله. نعم. وجه الإشكال الإشعار بظاهر بالبعضية والمماسة والجهة والأعضاء، بس انتهى الموضوع. يبقى إذن هو قال هذا الحديث الرحمة شجنة من الرحمن أخذها بمنكبيه، أو في رواية قال قامت عن يمين العرش عشان هذه الجهة، فقال ما هذا؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلك ونقطع من قطعك؟ وأيضا أنها أخذت بحقو الرحمن، فهو سبب له إشكالات كثيرة جدا. إيش الإشكالات عند الإمام السيوطي؟ البعضية، لأنه قال من الرحمن، شجنا من الرحمن، من بعضية، يبقى نحن نذكر طبيعة الله جل في علاه هنا، فأيضا سيدخل في مسألة التشبيه والجوارح وغير ذلك. قلنا هذا الإشكال عندك أنت إشكال، هو ليس بإشكال بحال من الأحوال. أما قال الله جل وعلا وصفا عن عيسى عن أمه الصديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول فتخير. في الآية الأخرى إيش قال؟ لا وروح من، وصف وقال وروح من، ومن هنا أتباع عيسى قالوا من للطبيعي. قلنا لهم طيب أنتم أخذتم هذه الآية نعم، قد قال الله جل وعلا الذي خلق لكم ما في السماء والأرض جميعا إيش منه؟ هل منه هنا أنتم تقولون بأن السماوات والأراضين وما فيهن بعض من الله؟ سيقولون لا، لو قالوا ذلك كفر. لا، لا احنا نتكلم حتى لو كانوا كفر أصليين يبقى كفر مركب، صحيح؟ فيقول لا، السماوات والأرضين والأرض ليست إيش، ليست من الله جل في علاه، ليست بعضا من الله. طب لما قال من؟ قلنا من هنا إضافة لله جل في علاه على أن تكون تشريف، لأن الإضافة لله كما بينا إضافتان، إضافة معنى وإضافة عين قائمة بذاتها. إضافة المعنى هي إضافة صفة الموصول، كرم الله، جود الله، قدرة الله، كلام الله، كل هذه إضافة إيش؟ معاني، إضافة معاني، فتكون إضافة صفة للموصوف. أما عيسى روح الله، ناقة الله وسقياه، كعبة الكعبة بيت الله، كل هذه إضافات، إضافة عين، عين مستقلة بذاتها، إضافة مخلوق للخالق وإضافتها لله تشريفا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وإيش وروح منه. فهذه أيضا إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق. يبقى إذن البعضية لا بعضية هنا نقول فهموا في ذلك خطأ، ومن هنا ليست على البعضية، الإضافة هنا إضافة تشريف وليست إضافة تبعيد. أما الإشكال الثاني هو عنده، وهو قوله، وأيضا الذي يدلنا على ذلك حديث صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الرحمن الله جعله، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه أن الله قال أنا الرحمن خلقت الرحمة واشتغلت لها اسما. الدلالة على أن من هنا ليست للبعضية، لأنه قال أنا الرحمن خلقت الرحمة واشتغلت لها اسما. من إيش؟ من اسم خلقت الرحمة واشتغلت لها اسما من اسم، وأيضا على الرحمة حتى لو هذا في نص الحديث. فهنا دلالة واضحة جدا على أنها مخلوقة لله جل في علاه وليست بعضا من الله جل في علاه. الإشكال الثاني عنده وهو المماسة، لما يقول بقى الرحمن من الرحمن وأخذها بمنكبيه، قال هذه وأخذت بحقويه، هذه مماسة، مماسة. فالحق أن أهل السنة والجماعة قد نقل عنهم أقوال ثلاثة قالوا بالمماسة. لما اعترض أهل البدعة والضلالة الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى يعني استوى على العرش، يعني هناك مماسة. فبعضهم قال نعم الآية تدل على المماسة فقالوا بالمماسة، وبعضهم قالوا لا مماسة، وبعضهم قالوا نتوقف. وصحيح أننا نقول لا مماسة، هذا الصحيح، لأن الله إيش فوق عرشه بائن من خلقه، بائن، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فهو يقول المماسة هنا، يبقى إذن حننزل التشبيه، فقلنا له هذا وهم منك رحمك الله، وغمرت إن شاء الله في ميزان حسناتك، وأنت ممن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ممن قد نفعت الأمة بحسن تصنيفاتك، لكن هذا خطأ نرد عليك. الحق نأخذه ممن كان به، من جاء به كائنا من كان، ونرد خطأ على صاحبه كائنا من كان. فإذا المسألة المماسة كما بيناها، وهذا خطأ ولغط. المسألة الثالثة، الإشكال الثالث اللي عنده هو إيش؟ نفي الجهة، وقال عن يمين الرحمن، فهو يقول الجهة هنا يبقى فيها إثبات جهة، وهو على أصل معتقده، لأنهم الأشاعرة يقولون من أشار بإصبعه هكذا للسماء قطع الله إصبعه، الله المستعان، يقولون ذلك الأشاعرة، يقولون الله ليس في السماء، الرحمن عرش استوى يعني استولى، هم الفين روح سألهم. وهذه المصيبة اللي هم فيها، وهنا يقولون هذا الحديث ضعيف وهو في صحيح مسلم، يردون الحديث قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ هم يتفقون معك في علو إيش؟ علو القهر والشأن، لكن علو الذات لا يؤمنون به. لذلك هو يقول الجهة هو أصله، لذلك أنه لا يؤمن بالعلو ونحن نؤمن بالعلو. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما صفع الجارية وقال أعتقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ائتني بها، فجاءت فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فماذا قال؟ قال اعتقها فإنها، والفاء هنا يدل على إيه؟ على العلية، الفاء الذي تلي الوصف يدل على، يعني قال له علة أني قلت لك اعتقها لأنها مؤمنة. طب مؤمنة، ما الدليل، ما البرهان أنها قالت بإيش؟ بعلو الله وأشار في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فالعلو ثابت. فهنا نقول ويقول، يبقى إذن إذا قلنا عن يمين الرحمن قالوا يبقى إذن بالجهة، ولذلك أنت يضحك المعتزلة منهم، هم تصدوا للرد عليهم فأعطوهم الفرصة على أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأنها كانت سفسطة فارغة، والسفسطة الفارغة ماذا فعلت؟ أعطت الحجة للآخرين، فهم وافقوا أهل السنة والجماعة وافقوا المعتزلة. المعتزلة يقولون الله يوم القيامة لا يرى، المعتزلة يقولون ذلك. زيد بن القيم قال يحرمهم الله إن شاء الله من الرؤية طالما قالوا ذلك، ونسأل الله أن ربنا يهديهم في هذا. قالوا لا يرى، والله جل وعلا يرى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. شبه إيش الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المفهوم إذا لو متتم ودخلتم الجنة سترون ربكم، كما قال الله جل وعلا لكم شيء؟ قالوا أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، لا شيء. فقال إن لكم موعدا عندنا ننجزكموه، ثم كشف الحجاب، فما أنعموا بنعيم مثل هذا النعيم في رؤية وجه الجبار جل الرحمن جل فيه أولاد سبحانه. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة يا رب العالمين. فالمعتزلة يقولون لا يرى، والأشاعرة يقولون يرى، وافقوا أهل السنة والجماعة. ليتنا كنا أخذنا كتاب الأشاعرة، لكن يعني اللهم اللهم اللهم يسر عينا بأيام أخرى يا رب العالمين. فماذا قال؟ قال هو يرى لكن لا لجهة. أي عقل يقبل هذا الكلام؟ يرى لكن لا لجهة. في حد فاهم؟ هو في حد يرى من غير جهة؟ حقا يرى من غير جهة؟ طب كيف؟ دي أحادي أحادي وفوازير. يبقى إذا أنتم تقولون لا يرى، لأنه لا يرى إلا في جهة، من جهة العلو، فالله له العلو. فنحن نقول له إذا أنت يقول الجهة لما اعترضت على الجهة، فنحن نقول لك الجهة نحن لا ننكرها، الجهة لا ننكرها، لكن هذه الكلمة لم يأتي إيش؟ لم يأتي النص بها، فننظر فيها. إن كانت حقا قبلناها، وإن كانت باطلا رددناها، وإن توقفت توقفنا. ما المعنى؟ سنسأل الذي قال عن الجهة، يا إمام ماذا تقصد بالجهة؟ قال الجهة العلو، قلنا هذا حق قبلناه، فالله في جهة العلو. الله في جهة، إن كنت تقصد الله في جهة وتقصد بالجهة العلو قبلناه، يبقى لا ننكره، يبقى سيؤتي لا ينكره مطلقا، لابد أن ينزل تحت خط أهل السنة والجماعة، وهو من أهل السنة والجماعة، لكن هذه أخطاء يغفر الله له فيها. والأمر الثاني قلنا له الجهة، قال نحن ننفي، يقول يقصد بالجهة الجهة التي تحيط بالله جل في علاه. إن قصد الجهة التي تحيط بالله قلنا له رددناها عليك، لأن الله قد أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا ولا يحيطون به علما، لا يحاط بالله جل في علاه. إن قال بالجهة لا أعرف قلنا توقفنا فيه، لا ننكر ولا نثبت. يبقى إذن السيوطي لما أنكر قلنا توقف، إحنا نقول لك لا تنكر مطلقا ولا تقبل مطلقا، وفتش حتى يتبين لك المقصود بالجهة أمر يوافق الكتاب والسنة قبلناه، وإلا فقد رددناه. الإشكال الرابع عند السيوطي أنه بإثبات الصفات الذاتية يكون بذلك إيش؟ قد أثبت الجوارح لله، وهذا أيضا تمويه من هؤلاء لرد صفات الله جل وعلا الذاتية، كأن تقول لله عين، لله رجل، لله ساق. الله أثبت لنفسه، قال تجري بأعيننا، قال يوم يكشف عن ساق. قلنا ليست آية صفات، قالوا الحديث يثبت أنها آية صفات. نسأل أبي سعيد قال فيكشف الجبار عن ساق فيخرون سجدا. قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم. هذه هو يقول لو قلنا بإثباتها كأننا أثبتنا الجوارح لله، هذا لأنه وقع في التشبيه أولا، فأراد أن ينفر الناس فيفر إلى هذا التعطيل، فيقول لو أثبتنا صفات الذات فهي جوارح. قلنا له أخطأ خطأ بينا، بل الله قد أثبتها لنفسه ولم يثبتها جارحة. الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والنبي أثبت اليد لله جل في علاه، والصحابة أثبتوا اليد لله أجمعوا على ذلك، وأثبت النبي العين لله، بل أثبت عينين لله جل في علاه عندما قال إن المسيح الدجال قال إنه أعور اليد العين اليمنى، وإن ربكم ليس بيعه. العلماء في اللغة يقولون في لغة العرب معروف الأعور هو الذي به عين في إيش؟ به عيب في عين من العينين. يبقى معنى العور عيب في عين، يبقى كم عين له؟ عينان. بعضهم وكان شيخ مشهور يعني نقل عنه، أنا لم أسمع منه صراحة على كام يعني لم أسمع منه صراحة، بعضهم قال أنكروا عليه أنه قال أنا لا أقول بأن لله عينين، ما في دليل على ذلك، أنا أقف حتى في الصفات التوقيفية جزا الله خيرا على الحرص وعلم، لكن نحن نقول له. وطبعا هي مسألة خلافية، مسألة هل الصفة تثبت بالمفهوم مخالفة ولا ما تثبت. نقول له هذا يرجع أصوليا، المفهوم دليل ولا لا؟ بمعنى المفهوم مراد من مرادات النبي ولا لا؟ فإن قلت نعم هو دليل وحجة يبقى هو مراد للنبي، فلو كان مراد للنبي نزل إيه؟ منزلة المنطوق. فأد فأهم قال الله جل وعلا ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ها إن خفتم، ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ولا جناح عليكم إن ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أي يفتنكم. يبقى إذن المنطوق إن خفت أي يفتنك الذين كفروا فلك القصر. المفهوم إن أمنت فلا، وهذا الذي فهمه عمر فأقر النبي، لكنه قال اقصر صدقة من الله، لأنه لما قال يا عمر بن الخطاب قال النبي ما لنا قد أمنا وما زلنا على القصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش صدقة تصدق الله بها عليه، يعني أقروا على مفهوم المخالفة. يبقى إذا مفهوم المخالفة حجة ولا مش حجة؟ مش احنا بينا الأسبوع الماضي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ابن مسعود قال إيش؟ قال وأنا قلت من مات لا يشرك بالله أشأ من أشأ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى المفهوم حجة ولا غير حجة؟ يبقى هو مراد للنبي ولا غير مراد؟ يبقى إذن هو مراد، يبقى تثبت به الصفة نعم تثبت به الصفة، يبقى نثبت لا عيني. والدلالة على ذلك النظر، إيش النظر؟ نقول بأنه كلما ازدادت الصفة كلما كان كمالا على كمال، فلو كان لله أكثر من عين لبينها من النبي، لأن هذا كمال فوق الكمال، فلله عينان سبحانه وجل في علاه، فقد أثبت الله لنفسه العين، فلذلك نقول أثبت له العين ولم تكن جارحة، ونحن نطبقها بأن نثبتها على قوله ليس كمثله شيء. يبقى نقول العين نصب في كل صفات الفعل وصفات الذات إلى قول مالك، العين معلومة يعني في اللغة معلومة، والإيمان بها واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فأنت إذا قلت إن أثبت العين لله فهي جارحة فقد كيفت وشبهت، وقد قال وخالفت الله، لأن الله قال ليس كمثلي شيء، وأنت مثلته الآن، لأنك قلت لو أثبتت العين فقد أثبتت جارحة، فمثلت العين بالعين. والقاعدة عند العلماء الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش؟ في المسمى. يد الإنسان، يد الحمار، يد القرد، يد الفأر، كلها اشتركت في اسم واحد وهو اليد. هل التساوي في المسمى موجود؟ في المسمى موجود؟ غير موجود، ده في البشر، فما بالك برب البشر. وهذا نوع القياس، هو القياس الجلي، القياس الأول، القياس مع الله لا يصح في حال من الأحوال إلا قياس إيه؟ الأولى، إلا قياس أولى. فكل كمال يتصف به العبد فمن باب أولى أن يتصف به الرب، إلا في أمور مستثناة، فكل قاعدة لها مستثنيات. وأيضا كل نقص يكون يبرأ منه العبد فالله أولى سبحانه وجل في علاه. فنقول في البشر استوى واشتركوا في الاسم، واختلفوا في إيش؟ في المسمى. فقد قال الله جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء، وبهذا الرد على الإمام السيوطي غفر الله للسيوطي على ما فعل، وهذه إن شاء الله تغمر في موازين حسناته العلم العالم الجبل الذي عمل لدين الله جل في علاه، وصنف تصنيف ماتعة لكنها زلت الأقدام حتى يبين الله جل وعلا للأمة بأسرها أنه لا معصوم إلا هذا النبي الكريم الذي يأتيه الوحي من الله جل في علاه. ونحن نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب.